أهل الكلام توحيد الذات. وكيف يعبرون عن توحيد الذات؟ ما هي عبارتهم عن توحيد الذات؟ يقولون واحد في ذاته لا قسيم له، أو تعبير ثاني أو لا جزء لها أو لا بعض. يعني هذه العبارات بعضها يقوم مكان بعض، أو للتنويع، أو هذه للتنويع. يعني لهم عبارات يقول واحد في ذاته لا قسيم له، أو يقولون واحد في ذاته لا جزء له، أو واحد في ذاته لا بعض. يقول الشيخ في مناقشة هذا النوع، يقول إن هذا لفظ فيه إجمال، وبدل أنه مجمل، المجمل ما يحتمل أكثر من معنى. إذن هو يحتمل يعني معنى صحيح، معنى حق، وهو أنه سبحانه وتعالى لا يتجزأ وليس مركبا من أجزاء. واحد في ذاته لا جزء له، أي ليس مركبا من أجزاء ولا يتجزأ، بل هو أحد القبل. هذا معنى صحيح، لكنهم أدخلوا في هذا النوع من التوحيد نفي علوه على خلقه ومباينته لهم وانقياد عنه. وأنا ذكرت لكم بالأمس إن هذا ليس بواضح، كون نفي العلو يعني يدخل في توحيد الذات ما هو مبين، لأن يعني ما معنى أنه يعني لو كان يعني كونه واحد في ذاته يقتضي أنه ليس فوق العالم، مع أنهم يقولون أنه واحد في ذاته لا جزء ولا بعض أو لا قسيم له. فكيف يكون نفي العلو؟ كيف يكون هذا طريق لنفي العلو؟ أو كيف يكون نفي العلو داخل في معنى واحد في ذاته لا قسيم له؟ وذكرت لكم ما يقرب أو يوضح هذا الإشكال، وهو أن نفيهم للعلو مبني على نفي الجسمية. فعندهم إن الجسم مركب، فكون واحد في ذاته لا قسيم ولا جزء ولا بعض، نعم، هذا يتضمن إنه ليس بجسم، يمتنع أن يكون عاليا أو أن يكون في العلو. وتقدم لكم في القاعدة الثالثة أن من نبات العلو من بناه على نفي التجسيم. ذكرت لكم إن الأشاعرة يوافقون المعتزلة على أنه تعالى ليس، هذه قضية اتفق عليها المعتزلة والأشاعرة، لكن يختلفون فيما يستلزم التجسيم من الصفات. فالمعتزلة عندهم أن الصفات كلها تستلزم تجسيم، فيقول لو قامت بالصفات لكان جسما. والأشاعرة عندهم أن الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، فبعض الصفات عندهم لا ينافي الجسمية وقد تقوم بما ليس بجسم، وبعض الصفات لا يقوم إلا بالجسم. هذا سبق تقريره في القاعدة الثانية، فهذا يرجع إلى ما هناك. هذه مناقشة أنواع التوحيد عند أهل الكلام على سبيل التفصيل، وبهذا يتبين كما سيأتي في كلام الشيخ، يعني يتبين أنهم أن في كلامهم هذا حق وباطل. فإثبات أنه تعالى واحد في أفعاله، واحد خالق العالم، واحد حق، نفي أن يكون له شبيه في صفاته سبحانه وتعالى يشاركه في شيء من خصائصه، نفي هذا حق. نفي أن يكون سبحانه وتعالى يتجزأ ويتبعض، هذا حق. لكن نفي الصفات هذا باطل. اعتقاد ان توحيد الربوبية هو التوحيد المطلوب باطل. اعتقاد انه هو معنى لا اله الا الله باطل. تفق والإيمان بتوحيد العبادة هذا ايضا من الغلط. اذا فتضمن قولهم يعني وجوه من الغلط. اعتقادهم او ظنهم ان التوحيد الربوبية هو التوحيد المطلوب. ظنوا انه هو معنى لا اله الا الله وان الالهية هي القدرة على الافتراء. اهمالهم لتوحيد العبادة. ادخالهم نفي الصفات في مسمى التوحيد. فادخلوا في مسمى التوحيد ما ليس منه. نعم. فضل يا شكرا لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيهما هو حق وفيهما هو باطل. ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه. بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. وإذا تبين أن غاية ما يقدر إله. يقول الشيخ بعد ذكره لأقسام التوحيد عند أهل الكلام ومناقشتها وبيان ما فيها من حق وباطل يقول بعد هذا فقد تبين أن ما يسميه المتكلمون توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل كما تقدم وسبقت الإشارة إليه آنفا. فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. ما يسميه المتكلمون توحيد يعني منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. وقد علمنا يعني ما يستمر عليه من الحق مثل تسمية توحيد الربوبية وأن خالق العالم واحد وأنه تعالى واحد في أفعال لا شريك له هذا حق. نفي أن يكون له شريك في شيء من خصائصه هذا حق. نفي أن يكون سبحانه وتعالى يتجزأ ويتبعض بل هو واحد في ذاته لا جزء ولا بعض له بهذا المعنى حق. وفيه ما هو باطل كما سبق في الوجوه الأربعة من غلطه. ظنوا من التوحيد الربوبية هو التوحيد المطلوب أنه هو معنى لا إله إلا الله وأن الإلهية هي القدرة على الافتراء. إهمالهم لتوحيد العبادة. إدخالهم في مسمى التوحيد ما ليس منه وهو نفي الصفات نفي أسمائه وصفاته نفي صفاته تعالى وكذلك نفي علوه من هذا نفي علوه على خلقه وامتيازه عنهم. أدخلوه في مسمى التوحيد كما في الثالث. أدخلوا في توحيد الذات نفي العلو وأدخلوا في توحيد الصفات نفي الصفات سبحانه. يقول الشيخ ومعلوم أن ما ذكره المتكلمون في التوحيد لو كان جميعه حقا فأقر به المشركون الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوعدهم الله بالخلود في نار جهنم لو أقر به المشركون لم يخرجوا به من الشرك. فلو كان هناك مشرك أقر بأنه تعالى واحد في ذاته لا يتجزأ ولا يتبعض بل هو أحد الصمد، وأقر بأنه تعالى موصوف بصفات الكمال وأنه خالق العالم وحده يصير موحدا، هذا من الإيمان بالله، من جنس الإقرار بوجوده وربوبيته، هذا هو ما تقدم. فلا يخرج بهذا الإقرار من الشرك. لو كان ما ذكره المتكلمون في مسمى التوحيد لو كان جميعه حقا وأقر به المشركون لم يخرجوا به من الشرك. المشركون الذين أمر الله بقتالهم، قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فاقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. فإذا هذا يدل على أن التوحيد الذي يحصل به الخروج من الشرك ليس هو الإقرار بالتوحيد الذي ذكره هؤلاء، وإنما التوحيد أن يعبد سبحانه وتعالى وحده لا شريك، والشرك أن يجعل معه إله آخر، أن تجعل لله ندا وهو. فالتوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله هو أن يعبد سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل معه إله آخر. فإن الإله في اللغة العربية هو المعبود، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، لا بمعنى آله. فالإلهية هي استحقاق العبادة، ليست الإلهية القدرة على الاستقرار. فالمتكلمون كما تقدم يقولون الإلهية هي القدرة على الاستقرار، إذن فإله عنده بمعنى اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل. لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، فالإلهية القدرة على الاختراع. فمعناها على قولهم معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا هو الإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا هو توحيد الأفعال كما يسمونه. لكن الصواب أن الإله بمعنى مألوه، فهو إله بمعنى مألوه أي معروف، فهو بمعنى اسم الفاعل اسم المفعول. إذن فالإله هو المألوه، الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، هو المستحق للعبادة، ولا يستحق العبادة إلا إله واحد. إذا فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معنى كلمة التوحيد، وهذا هو الذي فهمه المشركون. فلهذا لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله نفروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة. وأبو طالب لما قال الرسول قل لا إله إلا الله قال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية آثار أبو عملة عبد المطلب، يعني كلها تناقض ملة الشرك، تناقض الملة التي هم عليها من عبادة غير الله، آثار أبو عملة عبد المطلب. إذا ما يسميه المتكلم التوحيد فيما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حق لم يحصل به الخروج من الشرك والدخول في الإسلام، ولم يقم به الإنسان بمجرد هذا التوحيد لا يكون موحدا. إذن التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله وهو الذي به يعني الدخول في الإسلام وبه يصير الإنسان موحدا، التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك، والإشراك هو أن يجعل معه إله آخر يعني معبود آخر. إذا فالإله الحق هو المستحق للعبادة،

يسمون أنفسهم ويسمون أهل السنة. غاية ما يقررونه من التوحيد هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون كما تقدم، هذا غاية ما يقررونه. فعندهم أن من أقر بأنه تعالى هو خالق كل شيء ومليكه وأنه لا قادر على اختراع سواه، فإنه بهذا يكون موحدا ويكون قد شهد أن لا إله إلا الله. يقول الشيخ: وكذلك طوائف من أهل التصوف غاية ما عندهم هو شهود هذا التوحيد، شهود توحيد الربوبية الذي يكرره أهل الكلام. إذن هذا وجه شبه بين هؤلاء الصوفية، بين الصوفية وبين أهل الكلام. غاية ما عند هؤلاء وهؤلاء هو تقرير توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، ولا يصير الإنسان بهذا التوحيد لمن فضلا أن يكون من أولياء الله أو من سادات الأولياء، لأن الصوفية عندهم أكثر وأكثر، عندهم إن من وصل إلى مرتبة الفنى ومقام الفنى في هذا التوحيد فإنه يصير من سادات الأولياء. الفنى سيأتي ذكر أقسامه، ومن أقسامه الفنى عند الصوفية أو عند كثير من طوائف الصوفية، دعي الاتحاد. فعند هؤلاء المتصوفة إن غاية التوحيد أن يفنى العبد بمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعبوده عن عبادته، وبمعروفه عن معرفته. هذا غاية التوحيد، أن يفنى في شهود هذا التوحيد، بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. من لم يكن من؟ ما المراد بمن لم يكن؟ المخلوق، المخلوقات. ويبقى من لم يزل، هذا شرح الفنى. يعني الفنى معناه أن يفنى العبد بمشهوده عن شهوده، بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. وين يبقى ويفنى؟ يعني الخلق هو ما هو موجود؟ المخلوقات ما هي موجودة؟ إذا الفنى هذا أين يكون؟ يعني ما يصير، يعني لا يصير الإنسان واحد حتى تفنى الخلائق؟ ها؟ ما يريد. يريدون أن يفنى في الشعور، شعورية فنى، فنى شعور. يفنى في شعوره بحيث يفنى العبد بمشهود هذا هو التعبير عنده. يفنى بمشهوده عن شهوده. يفنى بمشهوده عن شهوده. مشهوده وشهوده. وبمعروفه عن معرفة. نحن نطبق الشرع على واحدة من هذه الجمل والباقي نفسه. يفنى يعني غاية التوحيد عندهم هو الفنى في شهود هذا التوحيد، أي توحيد الربوبية، بحيث يفنى العبد بمشهوده عن شهوده. ما مشهود العبد؟ الرب. وشهوده، شهوده هي صفة العبد ولا لا؟ الضمير الأول قطعا أنه يعود للعبد، يفنى العبد بمشهوده، الضمير المضاف إليه يعود إلى العبد. يعني كان يقول أن يفنى بربه، أن يفنى بربه بمشهوده عن شهوده. الضمير الثاني وجائز، أن يفنى شهود اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا مصدر ولا اسم آلة ولا ايش يصير؟ مصدر. شهود، شاهد يشهد شهودا، طيب ومثله بمعروفه عن معرفته، ما المراد بمعروفه؟ الرب. ومعرفته هذه مصدر، هي صفة العبد. الضمير في قوله بمشهوده بمعروفه بمذكوره هذا تعود للعبد. لكن الثاني الضمير في شهوده وبمعرفته وذكره يحتمل أن تعود للعبد، وهو لعله أحوط أزيد حتى يصير الجميع، لأن المصدر قد يضاف باسم الفاعل، نعم، وقد يضاف لاسم المفعول. ففي قوله أن يفنى العبد بمشهوده يعني أن يفنى بربه عن عن عن شهوده له، عن شهوده له وعن ذكره له، بمعنى انه يبني عن كل شيء حتى يغيب عن نفسه وعن شهوده لربه وعن ذكره لربه، ما يفعل شيء حتى لا يفعل ولا بذكره هو، يعني يقول لا اله الا الله لا اله الا الله سبحان الله سبحان الله، هو يعني لا يشعر الا بربه حتى ما يفعل ولا بقوله لا اله الا الله، أليس هذا هو ذكره؟ فيفنى عن كل ما سوى الله، ومن جملة المخلوقات نفس العبد وصفاته، من جملة المخلوقات نفس العبد وصفاته. إذن فعندهم إن غاية التوحيد وأعلى المقامات أن يفنى العبد بربه مجهوده مذكوره عن كل ما سواه حتى يغيب عن نفسه وعن ذكره لربه وعن عباده ما يشعر شيء، يصلي ويذكر ويعبد وهو لا يشعر الا تنطع تنطع، هذا هو هذا عين التنطع والتكلف والابتداع. وسياتي يعني في الكلام على اقسام الفناء يعني بيان ان هذا ليس بيسير في شيء كله وبدع وضلال، لكن المهم هنا في هذا المقام المعادله بين المتكلمين وبين هؤلاء الصوفيه، كلهم اشتركوا في ان غايه التوحيد عندهم هو توحيد الربوبيه، وهذا التوحيد هو تحقيق ما اقر به المشركون. ومعلوم ان هذا التوحيد الذي يقرره من يقرر من هذا الكلام ويفنى فيه الصوفية أن هذا التوحيد لا يصير به الرجل مسلما فضلا عن أن يكون من أولياء الله أو من سادات الأولياء. هذه موازنة بين المتكلمين وبين ويستمر هذه المعادلة إن شاء الله. السلام عليكم. لا إن جهلا ومن اتبعه يقول بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده، والنجارية والضرارية. لا كيف هذا والنجارية؟ لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلت لكم إن الشيخ في هذه الجمل يقارن بين طوائف المتكلمين وغيره، فبين أولا أن غاية ما يقرره أهل الكلام والنظر حتى من المثبتين للقدر كالأشاعرة، غاية ما يقررونه من التوحيد توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، وهكذا طوائف من الصوفية غاية التوحيد الذي يقررونه هو توحيد الربوبية، ويرون أن أعلى المقامات هو الفناء في هذا التوحيد بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل كما تقدم حتى يغيب العارف بمشهوده عن شهوده وبمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره، وهذا هو الفناء، وهذا هو تحقيق ما أقر به المشركون. وتقدم أن هذا لا يكون به الرجل مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء، طيب. لكن الصوفية هؤلاء منهم من يقرر هذا التوحيد ويثبت الصفات، يعني يقرر توحيد الربوبية ويثبت الصفات، فيكون خيرا ممن يقف عند هذا التوحيد توحيد الربوبية وينفي الصفات، وهي الطائفة الثانية من الصوفية. لكن من الصوفية من يقف عند هذا التوحيد والفنائفية ويقرر توحيد الربوبية ويضم إلى الاقتصار على توحيد الربوبية، يضم إلى ذلك نفي الصفات، فيصير من جنس المعتزلة من قبل. أليس تقدم لنا أن كثير من طوائف المتكلمين غاية ما عنده هو تقرير توحيد الربوبية، وأيضا يدخل في مسمى التوحيد نفي الصفات؟ فهؤلاء الصوفية، الصنف الثاني من الصوفية، غاية ما يكررونه من التوحيد هو هذا التوحيد الذي أقر به المشركون، وهو توحيد الربوبية، ويضمون إلى ذلك إلى اقتصارهم على توحيد الربوبية وإغفالهم وإهمالهم لتوحيد العبادة، يضمون إلى ذلك نفي الصفات. يقول الشيخ: وهؤلاء شر من المشركين الذي يقف عند توحيد الربوبية ويجعل توحيد الربوبية هو الغاية في التوحيد، وأيضا ينفي الصفات، هو شر من المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، الذين بعث إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام أولا. لماذا؟ لأن المشركين في الجملة كانوا يثبتون الصفات، ما كانوا ينفون الصفات، يقرون بالقدر، وهم لا يقولون بأنه تعالى ليس في السماء ليس في العلو، يثبتون لله الصفات في الجملة. فكان هؤلاء المعطلة في نفيهم للصفات واقتصارهم على توحيد الربوبية في تقرير التوحيد كانوا شرا من المشركين. من هذا الوجه يقول الشيخ: وهذا تحقيق قولك، يعني الاقتصار في تقرير التوحيد على توحيد الربوبية ونفي الصفات أو معنى في الصفات، هذا منهج جهل. فهؤلاء الصوفية سلكوا طريقة جهل، وجهم ابن صفوان إمام المعطلة في هذه الأمة الذي اشتهر مذهب التعطيل وفرقة التعطيل بالنسبة إليه، فصار التجهم يعني التعطيل، الجهمي هو المعطل، فصار كل معطل ينسب إلى جهم. وجهم اشتهر بثلاث بدع: بدعة التعطيل وهي نفي الصفات، نفي الأسماء والصفات، وبدعة الجبر فهو يقول بالجبر يعني يثبت القدر. وهذا من مقتضيات غلوه في توحيد الربوبية. فيقول بهذا شر من المشركين على ما تقدم، لأن المشركين يقرون بالقدر ويحتجون به، لكنهم لا ينفون الصفات كما ينفيها جهل. لكن جهل ليس كالمشركين الذين يكذبون الرسل وينكرون الأمر والنهي مطلقا ويعارضون الشرائع بقولهم لو شاء الله ما أشركنا، بل هو يقر بالنبوة، يقر بالرسالة، يقر بالمعاد، يقر بالأمر والنهي كذلك، يقر بالشرع، نعم يقر بالشرع. يقول الشيخ: فهو من هذا الوجه يفارق المشركين ويكون خيرا من المشركين من هذه الجهة. إذن هو شر من المشركين من وجه، وخير من المشركين شر من المشركين من جهة نفيه للصفات الأسماء والصفات، وهو خير من المشركين من جهة إثباته للأمر والنهي. لكن هذا الجانب الذي امتاز به على المشركين وهو إثباته للأمر والنهي تضعفه البدعة الثالثة، وهي بدعة الإرجاء. فعند جهة الإيمان هو المعرفة، فمن عرف الخالق أو عرف ربه فهو مؤمن. وهذا يعني ان الاوامر والنواهي ليس لها اثر في الايمان وفي صحه الايمان وفي صدق وفي قوه الايمان وضعفه. فهو يقول بالارجاء، والذي يظهر إنه على طريقة غلاة المرجئة. وغلاة المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذه ثلاث بدع رجال: نفي الأسماء والصفات، بدعة التعظيم، الجبر. معنى الجبر إن المخلوق لا فعل له، العبد لا فعل له، بل حركاته وتصرفاته قياما وقعودا وصلاة وركوعا وسجودا إنما هي كحركة المرتعش وحركة الأشجار ونبض العروق. ليس له قدرة، وليس له إرادة، وليس له اختيار، بل التأثير لمشيئة الرب وحده لا مشيئة للعبد. وهذا كلام فيه حق وباطل. فالمقصود انه يتبين من هذا يعني ما بين هؤلاء من تشابه وفروق، فمن أثبت الصفات واقتصر في تقرير التوحيد، يعني من الصوفية، واقتصر في تقرير التوحيد على توحيد الربوبية، فهو خير من أهل الكلام أو المتصوفة الذين يقفون مع هذا التوحيد ويكررون هذا التوحيد ويقتصرون عليه وينفون الصفات. وهؤلاء الذين ينفون الصفات يكونون باقتصارهم على توحيد الربوبية وإهمالهم توحيد العبادة ونفيهم الصفات يكونون شرا من المشركين، سواء كانوا من أهل الكلام أو من المتصوفة. والإمام في هذا هو جهل، فهو الذي جمع بين التعطيل والغلو في توحيد الربوبية، بين نفي الأسماء والصفات والغلو في توحيد الربوبية، حتى نفى فعل العبد ومشيئة العبد وقدرته، فقال بالجبر. والشيخ سيوازن بين مجموعة أيضا من طوائف المتكلمين في الجملة الآتية في هذا الإطار، يعني في هذه الأصول، في باب الأسماء والصفات، في القدر، في مسائل الأسماء والأحكام، يعني المتعلقة بالإيمان بالشرع والوعد والوعيد. نعم الغياب الغياب الجارية والضرارية وغيرهم يطلبون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. والنجارية والضرارية والنجارية والضرارية وغيرهم يطلبون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالا في غير هذا الموضع. وفي فرق في الرسم؟ لا ما شكلك. لا أغرض ما في فرق إلا لو بالحركات. نعم. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة، والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه، وأصحاب ابن كلاب خلفه لخطة وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. فكلما كان الرجل إلى السلف والآئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. والكرامية هذه مجموعة من طوائف المتكلمين يوازن الشيخ بين موازنات يعني إجمالية عامة في إطار الأصول التي سبق ذكرها في يعني من أبواب العلم وأبواب الدين في الأسماء والصفات في القدر في مسائل الأسماء والأحكام. يعني الأسماء والأحكام يعني الأسماء الدينية كالمؤمن والكافر والفاسق والمنافق، والأحكام الجزائية في الدنيا والآخرة، الحكم في الدنيا كلا حلال الدم أو ليس حلال الدم، وفي الآخرة مخلد بالنار أو ليس بمخلد. فالنجارية والضرارية يقول إنهم يطلبون من جهل في هذا وهذا، يعني في باب الأسماء والصفات وفي القدر وفي مسائل الأسماء والأحكام، يعني هم يطلبون من جهل في كل هذه الأصول، يعني في الأسماء والصفات يعني الغالب عليهم التعطيل، هذا معناه، وفي القدر الغالب عليهم الجبر. لكن يجوز أن يكون لهم فلسفة يعني يختلفون فيها شيئا من الاختلاف. والثالث في مسائل الأسماء والأحكام يعني أنهم أيضا يدخلون في دائرة الإرجاء، فهم يطلبون من جهم في باب الأسماء والصفات وفي القدر وفي مسائل الأسماء والحكم، يعني أنهم يطلبون من جهم في التعطيل والجبر والبقر، يقربون منه في هذه المسائل. يعني مضمون هذا الكلام إن الأشاعرة والنجارية والضرارية والكلابية والجامية أقوالهم في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام يعني متقاربة. إذن هم يدخلون في الجبر وفي الإرجاء. أنتم تعلمون أن المذهب المشهور عند الأشاعرة في القدر أنهم يقولون أفعال العباد نعم مخلوقة لله وكسب للعبد، فمن الحسن أن تكون يعني فعلا للعبد لأن الفعل عندهم هو المفعول، فهي أفعال لله، وليس عندهم فرق بين الفعل والمفعول، وهي كسب للعبد. ومما قاله أهل العلم حول هذا إن هذا من الأمور التي لا حقيقة لها، كسب الأشعري، وحقيقة هذا أنهم يقولون إنه لا أثر لقدرة العبد في فعله، وسيأتينا في مسألة الأسباب مذاهب الناس في الأسباب، ومنها قول هؤلاء الجبرية ومن شابههم كالأشاعرة، يقولون إن الأسباب ليس لها تأثير في مسببات، ليس لها، إذا قدرة العبد ليس لها تأثير في فعل، طيب كيف يكون فعل وهو ليس لقدرته تأثير؟ قالوا إن الكسب هو مقارنة الشيء للقدرة الحادثة المقارنة، يعني العلاقة بين فعل العبد وقدرة العبد هي مجرد المقارنة، فمقارنة الفعل للقدرة الحادثة هذا هو الكسب. من نفسك يا شيخ؟ إيه مقارنة، يعني إن فعل العبد حدث عند قدرة العبد عنده، ولهذا سنأتيكم هذه العبارة من قولهم إن الله يفعل عند الأسباب، عند الأسباب لا بها، تأتيكم بهذا التعبير، يفعل عندها لا بها. إذا قدرة العبد ليست سببا مؤثرا في فعله، أفلا يكون، هل يكون هناك، أليس معنى هذا إن العبد ليس له إرادة ولا اختيار ولا قدرة؟ ما دام قدرته ليس لها أثر، ما لها أثر في فعله، نعم، فهو في الحقيقة هذا هو معنى الجهل، يعني اتفقوا مع جهل في هذا، إلا أن جهل ما يسمى فعل العبد، لا كسب ولا فعل، لكن هؤلاء سلكوا مسلك دائما، يعني مسلك الأشاعرة في محاولة التلفيق ومحاولة التوفيق بين المذهب الباطل والمذهب الحق، كما تعلمون في أصل مذهب الصفات فيه التلفيق، وفي الكلام قوله في الكلام، ها قول الأشاعرة في كلام الله، هل هو يعني على موجب النصوص وما درج عليه أئمة السلف؟ لا، مع إثبات من الكلام هو في تلفيق، لأنه يكون هو المعنى، فهم في باب الأسماء والصفات خير من جهل ومن وافقه وقار، وأما في مسائل الأسماء والأحكام والقدر فأقوال جميعهم متقاربة. وأخيرا يقول الشيخ إن أصحاب الكلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي خير من الأشاعرة وغيرهم في هذا وهذا، خير منهم في هذا وهذا، يعني خير منهم في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام، خير منهم في هذا وهذا، فالشيخ يفضلهم. والشيخ هذا يعني هذا الأسلوب من المقارنة يرجع إلى ما أمر الله به من العدل في الحكم، وإذا قلتم فاعدلوا. الكفار وإن اشترفوا في الكفر يجب العدل فيه، فلا يقال إنهم إن هذا مثل هذا، إن كفرهم سواء أو إنهم في الكفر سواء، بل بعض الكفار أكثر من بعض، وجزاء الله وحكمه بين عباده قائم على العدل، حكمه الشرعي وحكمه الجزائي، الحكم الجزائي قائم عليه. فمن الواجب إنزال كل منزلته في الفضل وفي ضده وفي نقيضه. فهذه الطوائف لما ابتدعت بدعة يجب أن يعرف يعني ما بينهم من تفاوت في تلك البدعة، فبعضهم أقرب إلى الحق من بعض، كما علمنا من حال بعض الصوفية الذين يثبتون الصفات وإن أغفلوا توحيد العبادة وغلوا في توحيد الربوبية فهم خير ممن ينفي الصفات. ومن ينفي الصفات أو يثبت بعض الصفات هو خير ممن يبديها كله. ومن ينفي الصفات ويثبت الأسماء المعتزلة هو خير ممن ينفي الأسماء والصفات. فهكذا تجد يعني الموازنة والعدل في الحكم. والشيخ يذكر في ختام هذا الكلام تبريرا أو توجيها لتفضيله أصحاب ابن كلاب، يقول إن الرجل كلما كان إلى السلف أقرب وبهم أشبه كانت أقواله أعلى وأفضل. وهذا صحيح. المقياس المعيار الذي توزن به أحوال الناس ومناهج الناس هو منهج السلف. فكل من كان من فرد عالم أو طائفة كل من كان أقرب إلى السلف وهو بهم أشبه كانت أقواله أعلى وأفضل، يعني وعكسه بعكسه. وكل من كان أبعد عن السلف كانت أقواله أسوأ وأبعد عن الصواب وأدنى. وهذا ينبهنا إلى هذا الأصل العظيم، وهو اعتبار الصحابة هم القدوة، يعني هم القدوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم القدوة في جملتهم على أساس أنهم هم الذين مثلوا الإسلام بأقوالهم وأفعالهم. فإذا اتفقوا فقولهم حجة وإجماعهم، وإذا اختلفوا فهم متفاضلون ويمكن يعني يمكن معرفة الصواب من قولهم بعرضهما على الكتاب والسنة وأخذ ما وافق الكتاب والسنة، وإذا لم يتبين فيمكن الترجيح فقول الخلفاء الراشدين مقدم على قول غير. نعم لو أعدت مقطع هذا. نعم والأشاعرة والكلابية بدنا. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات. في باب الصفات نعم. فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية من جملة. نعم. كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. نعم. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. أو أئمتهم. هذا تقدم إشارة في القاعدة السادسة وفي أكثر من موضع، يعني مثل تقدم إن القاضي أبي يعلى نعم من أئمتهم كان يثبت، أقول كان يثبت العلو ويثبت الصفات الخبرية، تقدم فيه نفس القاعدة السادسة في عند الكلام في التجسيم والقول بأن الأشياء متماثلة والقول باستلزام الصفات للتجسيم. نعم. كان شيخ مثل القاضي أبي يعلى يعتبر من الأشاعرة في الجملة، ويعني يكون من الأشاعرة هذا ما يعني يعني الانتساب، ومن أئمة الأشاعرة يعني من أصحاب من المنتسبين إلى إلى الإمام أبي الحسن. نعم. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس. خطة ماشي كله. نعم. كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلابسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. نعم. فكلما كان الرجل إلى السلف والآئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. نعم. والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار. فخالفوا الجماعة بالاسم دون الحكم، وأما بالصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. وأما المعتزلة الكرامية في باب الإيمان لهم قول منكر تقدم لكم ذكره في أقوال الناس في مسمى الإيمان. فالإيمان عندهم هو القول باللسان، الإقرار باللسان، فمن أقر بلسانه فهو مؤمن، وهذا في مقابل قول جهة تماما على طرفي نقل. يعني جهة يقول هو المعرفة بالقلب فقط، وهؤلاء يقول هو التصديق باللسان فقط، فمن أقر بلسانه فهو مؤمن، فعندهم المنافق مؤمن ولكنه مخلد في النار. فقوله ماذا يقول الشيخ عنه؟ إنه قول منكر خالفوا فيه، يعني لم يسبقهم إليه أحد، ولكنهم إنما خالفوا في الاسم دون الحكم، خالفوا جماعة الناس جماعة المسلمين في الاسم دون الحكم. المنافق الذي آمن بلسانه دون قلبه اسمه الشرعي منافق، هل هو مؤمن؟ ليس بمؤمن، ولكن هؤلاء يعتبرونه ويسمونه مؤمن. المنافق عندهم مؤمن ولكنهم خلدوا في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم فقط، في الاسم لا في الحكم الجزائي الأخروي، بل وافقوا غيرهم في القول بتخليد المنافق في النار. صلى الله عليه وسلم. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار. فخالفوا الجماعة بالاسم دون الحكم، وأما الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. وأما المعتزلة فهم يقولون الصفات ويقاربون قول جهل، لكنهم يقولون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيه النوع من الشرك من هذا الباب. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف أخف ولا أخفى ولا في نسمة في حاء وكذا متلازمة، ترى كونها أخف تصير أخفى. نعم نعم تقرأها أخف ماشي اقرا على الجزء، يعني في نسخة أخف، أكثر النسخ أخف. نعم. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة. فهؤلاء خلنا أخذ فهؤلاء سيكون إلى آخره. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرامية. تقدم ذكر مذهبهم في الإيمان وأن قولهم في الإيمان قول شاذ فاسد مناقض للشرع ومخالف لمذهب سائر الطوائف، فهو مخالف لجميع الطوائف. ولهذا يقول الشاذ أنه قول منكر لم يسبقهم إلى إيمان، وهو أن الإيمان هو القول باللسان ولو مع عدم تصديق القلب، فالمنافق عندهم مؤمن لكنه مخلص منه. إذن إنما الخلاف في الاسم، في الاسم، لكن المخالفة في الاسم يعني ما يستهان بها. كون يقول المنافق مؤمن هذا باطل. الله سبحانه وتعالى صنف الناس ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر ومنافق. لا يجوز أن يقال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين ويتوب الله على المؤمنين. سبحان الله. إذا كان المنافق مؤمن يلزم أن يدخل في هذا الإثم ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وقوله سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات، يعني فقوله مناقض لنصوص الشرع ومناقض لما عليه سائر الطوائف، فهو قول فاسد من أفسد الأقوال، أقوال الناس في الإيمان. يعني قول من يقول إن الإيمان هو التصديق خير منه وإن كان فاسدا أيضا. يقول الشيخ: أما في القدر وفي الأسماء والصفات وفي الوعد والوعيد فهم أشبه من كثير من الطوائف التي في أقوالها حق وباطل. يعني أنهم أحسن، أحسن من سائر الطوائف. فقوله أشبه هذا الذي يصدر، أشبه من كثير أو من سائر الطوائف التي في أقوالها حق وباطل، فهو أحسن فيما بالأسماء والصفات خير من غيره في القدر وفي الوعد والوعيد. لكنهم إنما شدوا في مسمى الإيمان، في تعريفهم للإيمان، هذا هو الذي انفردوا فيه عن سائر الناس وهو أفسد ما عنده. أما في بقية الأصول فهم أحسن من غيره، وهذا تعبير مجمل. يعني ففي مثل باب الصفات فيما أذكر هم يثبتون الصفات، لكنهم قد يبالغون فيقولون إنه تعالى جسم، يقولون جسم. وأن تعرفوا من أهل السنة أنهم لا يطلقون هذا القول لا نفيا ولا إثبات. يقولون إنه سبحانه وتعالى يتكلم، لكنه حدث له الكلام، يتكلم بمشيئته لكنه حدث له الكلام. بينما مثل المعتزلة يقول إنه لا يقوم بالكلام أصلا. وأيما أحسن، من يقول إنه تعالى يتكلم بمشيئته وبقدرته ولو قال إنه حدث له الكلام، أم قول من يقول إنه لا يتكلم الأولى؟ ثم ينتقل إلى الشيخ إلى المعتزلة، يقول المعتزلة ينفون الصفات، هذا معروف، ويقاربون جهما. إذا المعتزلة الواجب بينهم وبين الجهمية أو بينهم وبين الجهم في ثلاثة أشياء: في الأسماء والصفات، في القدر، في الوعد والوعيد، يعني وما قبل ذلك من الإيمان في الأسماء والأحكام. فأما في الصفات فهم يقاربون جهم، يعني الجهم والجهمية ينفون الأسماء والصفات والمعتزلة ويثبتون الأسماء. إذن هم مقاربون، مقاربون. طيب. وفي القدر الجهم يقول بالجهم، يطلب في إثبات القدر يغلو لإثبات القدر، لكن المعتزلة يكون القدر إذا هم على النقيض تماما، ولكنهم يقرون بالأمر والنهي والوعد والوعيد ويبالغون في ذلك حتى قالوا بتحليل أهل الكبائر. لكن جاء عندهم أن الإيمان هو التصديق فقط أو المعرفة، وأنه لا يضر مع الإيمان دم كما لا ينفع مع الكفر طاعة كما تقدم، مرتد يقول بالإرجاء. إذن هم وعيدية، وفيه يعني الوعيدية على النقيض من المرتد. إلى المعتزلة يقاربون جهما في باب الأسماء والصفات وفيه، نعم يقاربونه في التعطيل، وأما في القدر والوعد والوعيد فهم على النقيض منه، فهم يثبتون الأمر والنهي، يبالغون في ذلك، يبالغون في إثبات الوعد والوعيد. طيب هذا هو يعني الفرق بين المعتزلة وبين الجهمية. لكن الشيخ أيضا يريد أن يقارن بينهم من ناحية الحكم، أيهما خير، المعتزلة أم الجهمية؟ يقول لك الجهمية، يقول لك المعتزلة، المعتزلة خير، فإن إثبات الأمر والنهي والوعد والوعيد مع نفي القدر وإن كان باطلا خير من إثبات القدر مع إنكار الأمر والنهي، لأن إثبات القدر مع إنكار الأمر والنهي أو الإعراض عن الأمر والنهي وتضعيف الوعد والوعيد هذا يؤدي إلى فساد الأحوال وفساد الأمور، معناه إن الإنسان ينفرد ولا يباري بما يفعل وما يفعل، يعني يدع المنهج يترك ما يلتزم بمنهج، ما يلتزم بمنهج الأوامر، لا يخاف وعيدا، لا يقيم لأوامر الله ونواهيه وزنا، يقول أنا مجبور أنا معذور، يبرر لنفسه يرى أنه معذور فيما يمارسه من الكفر والفسوق والعصيان. لكن المعتزلة على منهجهم الإنسان يعني ملوك متعرض للوعيد الشديد، بل إذا كان ولو كان يعني مسلما ماذا إذا أصر ومات على الكبيرة فهو مخلد بالنار، يعني هذا أقرب إلى يعني حصول يعني قيام يعني إلى قيام المصالح، مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، يعني يمكن مذهب المعتزلة يمكن أن تستقيم عليه أمور الفرد والجماعة، مذهب المعتزلة يمكن أن تستقيم عليه أمور الفرد والجماعة؟ ما تدري والله المعتزلة إيه؟ لكن الجهمية هل يمكن تستقيم عليها أمور أحد أمور الناس؟ ما لا لا الجهمية لا الجهمية يقول الإنسان معذور، يقول أبدا الإيمان هو في القلب خلاص، هل تستقيم الأمور؟ ما عليك تصبح فوضى. ولهذا يقول الشيخ إن الإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع التسليم بالقدر هو خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي. طيب إذا بدعة الجبر أقبح وأظهر فسادا، شوف وأظهر فسادا من بدعة، قل من بدعة نفي القدر، بدعة الجبر والإرجاء الإرجاء الغالي أقبح وأظهر فسادا وبطلانا من بدعة إنكار القدر، ومن بدعة القول بتقليد مرتكب الكبيرة، يدل مما يدل على ذلك أو من آثار هذه الموازنة أو هذا التفاوت، من آثار هذا التفاوت أنه أن إنكار الأمر والنهي وهو القول بالإرجاء والقول بالجبر لم يظهر في عهد الصحابة، بخلاف التكذيب بالقدر. فالتكذيب بالقدر ظهر في حياة الصحابة في النصف الثاني من القرن الأول في حياة ابن عمر وكثير من الصحابة. وهكذا بدعة التكفير بالمعاصي ظهرت قبل ذلك في عهد علي رضي الله عنه. يريد ان الشيخ يريد ان يقول ان ظهور هذه البدع في حياة الصحابة يدل يعني يقول بدعة الجبر وبدعة التعطيل هذه متى ظهرت؟ هذه ما ظهرت بدايتها الا في القرن الثاني في اثناء القرن الثاني بدعة التعطيل. طيب والجبر وإنكار الأمر والناهي، لكن بدعة التكفير بالذنوب وإنفاذ الوعيد وتحريض مرتكب الكبيرة وبدعة التكفير بالقدر كل ذلك ظهر في حياة الصحابة. هذا يدل على أن التكفير بالقدر والتكفير بالذنوب أو التحريض مرتكب الكبيرة إنها أخف من إنكار الأمر والنهي، أخف من بدعة الإرجاء وبدعة الجبر، أخف وأخفى كذلك، هي أخف وأخفى. ويذكر الشيخ قاعدة فيها إن كلما كانت البدعة أخف وأخفى كلما تقدم ظهورها. إنما يظهر من البدع أولا فأول إنما يظهر من البدع أولا فأول ما كان أخف، يعني البدع العظيمة الظاهرة الفساد والبطلان هذه ما تجي إلا بعد إلا متأخرة إذا قل من يقوم بنور النبوة متأخرة. المجتمع الطيب، المجتمع الطيب السليم مثل الجسم السليم هل يظهر فيه الإلحاد أو يظهر فيه فعل العظائم من الذنوب الكبائر؟ لا، تيجي تبدأ الآن الأمور الصغائر، البدع الخفية، البدع الخفية الوسائل لأن تدريجيا، لأن البدع الكبيرة لو جاءت في المجتمع الصالح الطيب وجدت مجابهة قاسية. شوف الآن المجتمع هو من تعيشه أبدا، كل الباطل، كل ما كان الباطل أظهر وأكبر يجي متأخر، ما يجي إلا بعد تمهيد الطريق، بعد ما يتمهد الطريق تجي الطامة الثانية، الفتن تجي أول الصغيرة ثم تجي أختها الكبيرة أكبر منها ثم تجي الفتنة الأكبر وهكذا تدريجيا. فهذه السنة سنة كونية وسنة اجتماعية في حياة الناس، وإنما يظهر من البدعة ولما كان بدعة التكذيب بالقدر هذه أخفى من بدعة الجبر، يعني وإن كانت باطلة لكن فيها شبهة ولهم شبهة وكذا، ما هو مثل من يقول والله أبدا أحيانا ما له مشيئة ولا اختيار وهو معذور يفعل ما يشاء، ما له، ما يمكن لأحد كما لا يمكن لأحد أن يستقيم له أمر على مبدأ الجبر. وكذلك بدعة التكفير بالذنوب أو التخليد تجد لهم شبهات شرعية ولا لهم شبهات شرعية النصوص كاستباب المسلم فسوق وقتال الكفر اثنتان في الناس وما فيه الكفر لا ترجعوا بعد كفارا لا يجني الزاني حين يجني وهو مؤمن، لهم شبهات لكن نفي الصفات، نفي الصفات ما في شبهات، يعني لهم شبهات لكنها سمجة وبعيدة عن العقل ومرفوضة، مرفوض ما تمشي إلا عندما عندما تخفى أنوار النبوة ويغلب ويطغى ويطغى الجهل بالنسبة. إذا بدعة التعطيل والجر وإن الله الجاهل، نعم هذه أعظم من بدعة التكليف بالقدر وبدعة مثلا التكفير بالذنوب وتخليد مرتكب الكبيرة. يعني ونقول لكم في هذه الفقرة إن القدرية في نفيهم للقدر وقعوا في نوع من الشرك. كذا عندكم؟ ها؟ موجود إنهم وقعوا في نوع من الشرك. أي شرك؟ نوع من الشرك في الربوبية كما تقدم أن من صور الشرك في الربوبية، نعم، قول القدرية بأن العباد خالقون لأفعالهم، فوقعوا في نوع من الشرك. وقعوا في نوع من الشرك، نوع من الشرك في الربوبية. هذه المعادلة التي ذكرها الشيخ بين المعتزلة وبين الجهمية، فالمعتزلة خير من الجهمية طبعا، وبدع المعتزلة أخف وهي عظيمة وقبيحة، ولكنها إذا قيست ببدعة التعطيل وبدعة الجبر وبدعة إنكار الأمر والنهي وهو الإرجاء، نعم كانت أخف. قدرنا الحضور ناخذ الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون بالمجوس وهؤلاء يشبهون بالمشركين، وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. والمشركون شر من المجوس، فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد وقع كثير من الناس بالإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والمعرفة، فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق العبادة أحد إلا هو وأن محمد رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. الأصل الأول إلى على ضوء ما تقدم من الموازنة بين الجبرية والقدرية، يقول الشيخ فهؤلاء المتطوف، كثير من المتطوفة كما تقدم غاية ما يقررونه ويعنون به ويفنون فيه توحيد الربوبية، فهؤلاء يفنون في الحقيقة الكونية، يعبر عن غلوهم في توحيد الربوبية الفناء في الحقيقة الكونية، يفنون في الحقيقة الكونية، يعني يفنون في شهود أنه تعالى رب كل شيء ومليكه، يفنون في هذا الأمر، وأن كل ما سواه مخلوق مدبر لا فعل ولا أثر ولا تدبير، ويعرضون عن الأمر والنهي. يقول الشيخ فهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية ويعرضون عن الأمر والنهي هم شر من المشركين، أو أنهم يشبهون المشركين، فهم شر من أولئك المعتزلة. إذن هؤلاء المتطوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية في الحقيقة أنهم جهمية، يعني أنهم قائلون بالجبر، أنهم يشهدون الحقيقة الكونية ويعرضون عن الأمر والنهي فهم قائلون بالجبر والإرجاء، فهم من الناحية يعني الأصولية سالكون لطريق جهل. فهم جهمية جبرية مرجئة، بل ربما قال قائله أصبحت منفعلا لما يختار ربي، ففعلي كله طاعة. فيرون إن العبد في جميع تصرفاته هو مطيع لله. يقول الشيخ هؤلاء شر من المجوس المكذبين للقدر، هؤلاء يشبهون المشركين أو يشبهون بالمشركين، وهؤلاء يشبهون أو يشبهون بالمجوس. من هم الذين يشبهون بالمشركين؟ هم الجبرية المتصوف الذين يشهدون الحقيقة الكونية ويعرضون عن الأمر والنهي، يعني الجبرية من الصوفية وغيره، هؤلاء يشبهون بالمشركين. والقدرية نفاة القدر يشبهون، ولهذا سيأتيكم في الفصل الآتي من كلام الشيخ ذكر طوائف الناس الخائضين في القدر من أهل الضلال، المجوسية والمشركين، الجبرية المرجئة، هؤلاء هم المشركين، الجبرية مشركين منسوب نسبة للمشركين، والقدرية المكذبون بالقدر مجوس، مجوس هذه الأمور. يقول هؤلاء يشبهون بالمشركين، يعني الجبرية يشبهون بالمشركين، والقدرية المكذبون بالقدر يشبهون بالمجوس. نعم. والمجوس عندك كذا خير أو المشركون شر؟ والمشركون شر من المجوس، المشركون شر من المجوس. إذن فمن يشبه المشركين شر من ممن يشبه المجوس. فهؤلاء الصوفية الذين يشهدون الحقيقة ويعرضون عن الأمر والنهي يشبهون بالمشركين، والمكذبون بالقدر يشبهون بالمجوس، والمشركون شر من المجوس. هذا يؤكد ما تقدم من قول الشيخ إن الإقرار بالأمر والنهي مع التكذيب بالقدر خير، نعم، من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي. أليس هذا يعني منسجم مع ما تقدم؟ متفق تماما، يؤكد ما تقدم. والسؤال الذي يقتضيه المقام، يعني ما وجه المشركين شر من المجوس؟ يعني أظهر ما نقرب به هذه الموازنة إننا نلاحظ إن المشركين يعني في الحكم المشهور عند أهل العلم المشركون الوثنيون لا تؤخذ منهم الجزء، فالمجوس مشبهون بأهل الكتاب، وجاء فيهم حديث سنوا بهم سنة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ويشهد لهذا الحديث الصحيح أن النبي أخذ الجزية من مجوس من مجوس هجر، وأهل الكتاب خير من المشركين. إذن فالمجوس مشبهون بأهل الكتاب، إذن المشركون خير شر من المجوس، ولهذا تؤخذ الجزية من المجوس كما تؤخذ من أهل الكتاب، أما المشركون فإنها لا تؤخذ منهم الجزية على قول جمهور أهل العلم. ما أذكر إلا هذا الفارق، ما أذكر إلا هذا الفرق في الحكم بين المجوس وبين المشركين. أما حل النساء فالمجوس كالمشركين في هذا، أما حل الذبائح فكذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الأول توحيد الله. اقرأ جملة قبلها حتى